وإذا تقرب إلى صاحب ضريح أو إلى شيخه بأن يذبح تقربا إليه أشرك بالله الشرك الأكبر. والخوف، الخوف قد يكون خوفا طبيعيا ليس خوف عبادة، فإذا خاف من شخص أقوى منه ومن عدو أقوى منه، خاف منه، خاف من ضربه وقتله وإيذائه وهرب منه، ليس من الإشراك في شيء. وهذا موقف وقفه أكثر الأنبياء والمصلحين، فخرج منها خائفا يترقب خروج الأنبياء خوفا، والشرود من العدو، كل هذا لا يؤثر في التوحيد. ولكن الخوف الذي فيه التذلل وفيه الخضوع كخوف السر، الخوف السري أن يخاف المريد من شيخه والخليفة من سيده اللي يسميه سيده والدرويش من شيخه، لئلا يؤثر فيهم الشيخ بسره يضرهم في أنفسهم أو في أهاليهم وأموالهم وأولادهم بالسر، وربما خاف أنه يسلب إيمانه ويموت على سوء الخاتمة، هذا شرك أكبر. كذلك الرجاء، وخصوصا إذا جرى الرجاء إلى أن يجأر باسمه ويدعوه ويستغيث به. وأما لو رجا إنسانا فيما يقدر عليه كأن يرفع له متاعه على سيارته، قال له أرجوك أن ترفع لي هذا المتاع، هذا نوع من الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، ليس من العبادة في شيء. ينبغي هذه المفردات التي سردها هنا الشارح وذكر أكثرها شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في رسالته الصغيرة الأصول الثلاثة، ينبغي أن نفهم هذه المفردات ما يجوز وما لا يجوز، لأنها تحتاج إلى التفصيل ولا بد من هذا التفصيل. مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه لله ولا يلتفت بقلبه إلى سوى الله في دعائه وذبحه ونذره ورجائه وتوكله، ويسلم وجهه لله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، يسلم وجهه وأمره إلى الله ويلجئ ظهره إلى الله، أي ينقطع عن غير الله، رجاؤه كله في الله سبحانه. وحرم الله أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا شرك في التشريع، وهو الذي يسمى عند بعض الناس بشرك الحاكمية، شرك الحاكمية والشرك في التشريع كالشرك في سائر العبادات من الشرك الأكبر. ومن اتخذ مشرعا غير الله يشرع له ما لم يأذن به الله اتخذ ذلك المشرع ربا من دون الله ومعبودا في عباداتهم ومعاملاتهم. أما اتخاذ مشركين وأحبارا وأربابا من دون الله في التشريع، في الأحكام، في المعاملات، في الجنايات، في الاقتصاد وفي أمور أخرى، هذا شيء معروف ومعمول به الآن عند كثير من الذين اكتفوا من الإسلام بأن ينتسبوا إليه انتسابا. وأما التشريع وأما الناحية الدستورية ليس لله في ذلك شيء، وإنما عند غير الله، عند رجال التشريع. وتسمية أناس من الناس خريجي كليات الحقوق برجال التشريع نفس هذه التسمية جريمة، رجال يشرعون شرعا غير شرع الله بمثابة الأحبار والرهبان الذين عبدوا من دون الله، لم يفعل الأحبار والرهبان أكثر مما فعل هؤلاء تماما، أي حللوا وحرموا دون التقيد بتحليل الله وتحريمه، واتبعهم الناس في ذلك، وإن دعوا الناس إلى ذلك فهم من الطواغيت الخمسة، أي من رؤساء الطواغيت الخمس الذين تقدم ذكرهم. من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن دعا الناس إلى شرعه ليعمل بشرعه تاركا شرع الله، دعا الناس إلى عبادة نفسه تماما، هو من رؤساء الطواغيت الخمس الذين سبق أن درسنا معا. لذلك هذا الموقف وإن كان بحكم انتشاره بين المسلمين في الآونة الأخيرة أصبح شيئا عاديا لا يهم الناس، كثير من المسلمين يحسبون طالما ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله فيصلي فيؤدي أركان الإسلام الخمس ليس عليه شيء في الناحية الدستورية أن يتحاكم إلى غير شرع الله، الذي فاتهم أن هذا من نواقض الإسلام. ومن قال لا إله إلا الله ثم تحاكم إلى غير الله ولم يكتف بشرع الله بل رفض شرع الله وربما أساء به الظن واعتبر إن الأحكام والحدود الواردة في الكتاب والسنة وحشية فغير مناسبة في هذا الوقت، كما عليه كثير من المتطرفين في الانحراف، وظن أو زعم أن الأحكام الوضعية التي وضعها غير المسلمين كالفرنسيين والبريطانيين وغيرهم، أو إن الأحكام الوضعية التي يضعها الآن رجال من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا وينتسبون في الظاهر إلى ديننا وصلوا إلى درجة أنهم يشرعون فيطلقون عليهم رجال التشريع ويضعون الأحكام والعقوبات من عند أنفسهم، هذا المعنى مناقض للا إله إلا الله، شرك أكبر وكفر بواح. لذلك ينبغي لشبابنا أن ينصحوا الشعوب الإسلامية المجتمعات الإسلامية التي تسعى الآن إلى البرلمان وتسمي ما عليه الغرب عدالة، ويطلقون على الشورى في الإسلام أنها العدالة، أنها الديمقراطية وأنها البرلمان، أساءوا إلى أنفسهم وإلى دينهم. ليس في ديننا تشريع أبدا، في ديننا الاتباع. وليست الشورى كما زعموا، الشورى حقيقتها إبداء الرأي سواء بطلب أو بغير طلب من أهل الحل والعقد، أي في كل باب من الفاهمين المتخصصين في ذلك الباب يشيرون على ولاة الأمور بطلب منهم أو بغير طلب، وليست إشارتهم ملزمة، لأن الله لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالشورى وشاورهم في الأمر قال في آخر الآية فإذا عزمت فتوكل على الله، إنما الشورى فيما يحتاج إليه الحاكم فإذا استغنى الحاكم عن الشورى لكون الحكم واضحا بينا في الكتاب والسنة كالقصاص وقطع يد السارق والرجم والجلد وغير ذلك ليس بحاجة إلى الشورى، عليه أن ينفذ. الحاكم وولي الأمر في هذا إنما هو منفذ وليس بمشرع، لا هو ولا وزراؤه وأمراؤه وقضاته وجميع رجال حكومته سلطة تنفيذية كما قلنا غير مرة، ولا يجوز أن يكونوا سلطة تشريعية. هذا ما يدعو إليه الذين يتشدقون الآن بالشورى ويحسبون الشورى إيجاد رجال يشرعون، وأن شورى وأن آراءهم ملزمة، خطأ في التصور. الشورى في الإسلام أن يبدي الإنسان في تخصصه الرأي والمشورة لولي الأمر بطلب أو بدون طلب، ثم إن ولي الأمر ليس بملزم أن يأخذ بذلك، إن اضطر أو احتاج أخذ وإن استغنى ترك. هكذا كان العمل في صدر هذا الإسلام، في صدر الإسلام في عهد النبوة، في عهد الخلافة الراشدة، لا يوجد هناك ما يسمى بمجلس الشورى أبدا. الشورى شيء ومجلس الشورى شيء آخر، إيجاد مجلس يقال له مجلس الشورى ليشرع في الأمور الداخلية والخارجية كما يزعم بعض الناس اليوم، خطأ. لا دليل لهذا القول أبدا، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل السلف الصالح أبدا. التشريع كفر مناقض للإسلام. هكذا فسر الرسول عليه الصلاة والسلام الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. سمع عدي بن حاتم هذه الآية وهو قريب عهد بالإسلام، كان نصرانيا، فقال: ما كنا نعبدهم يا رسول الله؟ قال: أما أولا يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فتتبعونهم في ذلك؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وهل هناك أصرح من هذا في أن التشريع عبادة وكفر بالله سبحانه وتعالى وبشرعه؟ قال الشارح: يشرعون لهم في الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. إذن بالنسبة للمعاملات وسائر الأحكام الأمر واضح، لكن ما معنى التشريع في العبادات؟ الذين يشرعون في العبادات هم الذين يبتدعون في الدين بدعا في باب العبادة، في الصلاة، في الصيام، في الأذكار والأوراد. هؤلاء يصدق هذا الوصف على مشايخ الطرق الذين يأتون بأوراد مبتدعة وبصيام مبتدع وبصلاة مبتدعة فيدعون الناس إلى العمل بهذه البدع، يعتبرون شرعوا في العبادات شرعا غير شرع الله. لا فرق بين هؤلاء وأولئك. الأمة الإسلامية اليوم تعيش، أو بعضهم أو أكثرهم، في تشريع المتصوفة في العبادة، وفي تشريع رجال القانون في المعاملات والأحكام، وفي تشريع رجال الكلام علماء الكلام في باب العقيدة أي في باب الأسماء والصفات. هذا ما تعيشه أكثر الشعوب اليوم، ابتعدوا عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام خصوصا في باب المعاملات والأحكام، وفي باب العقيدة وبصفة خاصة في باب الأسماء والصفات، وفي بعض أنواع العبادات المبتدعة من قبل مشايخ الطرق. كل ذلك تشريع داخل تشريع، فغير مقبول. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، وهو الذي يسميه بعض أهل العلم قيد لا مفهوم له، أي لا يوجد، لا توجد عبادة أو اتباع أو طاعة لغير الله لها سلطان. إذا معنى ذلك ما لم ينزل به سلطانا لبيان الواقع، أي الواقع لا سلطان لكل من عبد أو اتبع أو أطاع غير الله، لا سلطان له، أي لا دليل له ولا برهان له. قال الشارح رحمه الله: فإن كل من عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان، أي بلا دليل. وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة. مثال ذلك نفي ما أثبته الله لنفسه، وإثبات ما نفى، أو الإلحاد في آيات الله بالتحريف والتأويل، كتفسير استوى بالصولة أو بمعنى الهيمنة أو بمعنى السلطان، وتفسير نزول الرب سبحانه وتعالى بنزول أمره أو نزول ملك، وتفسير مجيء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء أن ذلك تفسير مجيء ملك أو مجيء أمر، قول على الله بلا علم. كل هذا داخل في عموم هذه الآية، وهو القول على الله بلا علم. قال العلامة ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين: المفتي والقاضي والمدرس هؤلاء يوقعون عن الله عندما يقولون يصدرون الأحكام، الحكم كذا وكذا، لأنهم إنما يخبرون عن الله تعالى ويوقعون عنه، لذلك سمى الكتاب إعلام الموقعين، كتاب عظيم جدا في باب الفقه والأصول وفي الفقهيات والعقيدة والقواعد، لا يستغني عنه طالب علم ناضج، لا طالب علم صغير، الصغير يتدرج حتى ينضج ثم يقرأه فيستفيد منه. الكتب مراتب، مراتب الكتب ينبغي أن يتدرج الطالب من صغار الكتب إلى كبار الكتب، فليكن هذا معلوما لدى طلاب العلم. قال العلامة ابن القيم في هذا الكتاب: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء. المعلم كالمفتي، الفرق بين الفتيا وبين القضاء: القاضي يصدر الأحكام ويلزم، وأما المفتي كالمعلم تماما يبين الأحكام، وليس عليه أن يلزم، ليس لديه سلطة ليلزم الناس بما يقول. أما القاضي لأن وظيفته وظيفة رسمية وهو من أولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، القضاة من ولاة الأمور داخلون معهم، لذلك في إمكانهم أن يلزموا بالحكم الذي يصدرون. وأما المفتي والمعلم لا. حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء ونحوهما وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها من المحرمات. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تقدم تفسير هذه الجملة، الفواحش الباطنة والفواحش الظاهرة في الصفحة المقابلة تقريبا أو التي قبله، تقدم بيان ذلك في الصفحة في صفحة 78 راجع. فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها، أسهل المحرمات، وهو الفواحش باطنها وظاهرها، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك بالله سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته بالتحريف والتعطيل، وأفعال الرب سبحانه وتعالى أي في القضاء والقدر، وفي دينه وشرعه، التشريع في الدين من القول على الله بلا علم، والابتداع في الدين من القول على الله بلا علم، والإشراك بالله من القول على الله بلا علم. إذن هذا أشمل، وإنما من القول على الله بلا علم، إذن هذا أشمل، وإنما كان أعظم من الشرك، لأن الشرك جزء من القول على الله بلا علم، وهناك أشياء أخرى غير الشرك تعتبر من القول على الله بلا علم أو بغير علم، كتحريف نصوص الصفات وتحريف نصوص المعاد وكالتشريع في الدين والابتداع في الدين، شامل لكل ذلك. وهذا يعتبر بأسلوب آخر التعميم بعد التخصيص، بعد أن ذكر كثيرا من المعاصي والذنوب والمحرمات فردا فردا، عمم بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كل الذي تقدم داخل في هذا وزيادة، إذن هذا من باب التعميم بعد التخصيص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع في سورة الأعراف، قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الشارح رحمه الله تعالى

وفي سبع سور، في سبع سور، سورة مؤنثة تقول في العدد سبع، وموضع مذكر، وتؤنث العدد تقول في سبعة مواضع وفي سبع سور. السورة الأولى سورة الأعراف، قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى آخر الآيات السبع. قوله الرحمن على العرش استوى إلى آخره. قال الشارح: هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت، أي ليس فيها احتمال، لا من حيث الثبوت ولا من حيث الدلالة، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. هذه الآيات قطعية الثبوت بالإجماع حتى عند الخلف بما فيهم الأشاعرة، وقطعية الدلالة عند أهل السنة والجماعة، لا يخالفهم في ذلك إلا الجهمية الذين يزعمون أن الأدلة اللفظية من القرآن والأحاديث ولو كانت متواترة، يزعمون الآيات قطعية الثبوت ظنية الدلالة، كذلك الأحاديث القدسية قطعية الثبوت ظنية الدلالة، أما الآحاد عندهم ليس بشيء، ظني في ثبوته وفي دلالته. أخبار الآحاد ظنية عندهم في ثبوتها وفي دلالاتها. صرح شارح الطهاوية بأن تصنيف الأحاديث إلى هذا التصنيف، أحاديث متواترة قطعية الثبوت، وأحاديث آحاد ظنية الثبوت، هذا التقسيم تقسيم المعتزلة. أفت هنا لنقطة مهمة جدا، علماء المصطلح عندما قسموا الأحاديث إلى هذه الأقسام، إلى صحيح وحسن وضعيف، أو إلى مقبول ومردود، أو إلى متواتر وآحاد، ليس غرضهم أن هناك فئة من الأحاديث لا يستدل بها في باب العقيدة، وإنما يستدل بها في باب الأحكام، وهناك فئة أخرى يستدل بها في باب العقيدة. هذا التصور وهذا التقسيم لا أصل له عند علماء الحديث وعند سلف هذه الأمة، ولكن التقسيم تقسيم المعتزلة، إلا أن هذا الاصطلاح انطلى على بعض المتأخرين كالأشاعرة والأصوليين وبعض علماء المصطلح، لم يفطنوا ماذا تريد المعتزلة بهذا التقسيم، يريدون ألا يستدل بها في إثبات صفات الله تعالى، وأن صفات الله لا تثبت إلا بالأدلة القطعية والبراهين الساطعة. ما هي الأدلة العقلية؟ بهذا يريدون القضاء على أدلة الكتاب والسنة وعزل الكتاب والسنة في ميدان العمل بهما في باب العقيدة. فإذا عزل كتاب الله وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، الأمين على وحي، لا يستدل بهما ما لم يوافق الأدلة العقلية. ما معنى الإيمان بالقرآن إذن؟ بل ما معنى الإيمان بالرسول نفسه عليه الصلاة والسلام؟ وهل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بلغ وقد شهد له الصحابة إنه بلغ ونصح صنف أحاديثه هذا التصنيف، فعلموا أن صنفا من الأحاديث وهي الآحاد لا يستدل بها إلا في الأحكام، وأما في العقيدة فلا. كان الواجب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصنف هذا التصنيف ويبين هذا البيان، ولكننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل فردا من أفراد الصحابة للدعوة إلى الله، فيقول له فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وإن شئت عكس فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أصل الدين وأساس الإيمان. فرد يحمل هذه الدعوة، الدعوة إلى أصل من أصول الدين وحده، وأفراد آخرون في أماكن أخرى في اليمن وفي غير اليمن. نترك كل هذا ما ثبت عمليا زيادة على الأحاديث القولية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونتبع علماء الكلام ونسيء الظن بأدلة الكتاب والسنة بأنها ظنية، فنخرج الآحاد مطلقا من باب الاستدلال بها في باب العقيدة. هذا خلاف ما جاء به رسول الله، أو هذا خلاف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الشارح: وكل هذه الآيات قطعية الثبوت بل وقطعية الدلالة، لأنها من كتاب الله، فكتاب الله قطعي الثبوت بالإجماع، وقطعية الدلالة عند أهل السنة والجماعة. فلا يملك الجهمي المعطل لها للصفات ردا ولا إنكارا إذا كان منصفا. أين الإنصاف عند علماء الكلام؟ لفظة الجهم في الأصل تطلق على أتباع جهم بن صفوان الذي أخذ نفي الصفات من جعد بن درهم، وينتهي سندهم إلى اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أخيرا السلف أو أتباع السلف أو السلف الذين حضروا وقت نشأة علم الكلام أطلقوا الجهمية على كل معطل للصفات، ولو بعد الصفات كالأشاعرة. الأشاعرة جهمية معطلة من ناحية ومثبتة من ناحية، لهم وجهان: باعتبار إثباتهم صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية الخمس والصفة النفسية الوجود، باعتبار إثباتهم لهذه الصفات هم صفاتية مثبتة، وباعتبار نفيهم بالتأويل جميع الصفات الخبرية ذاتية أو فعلية فهم معطلة جهمية. كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا ما لم يتكلف كما تكلف علماء الكلام. تفسير أو تأويل الأشاعرة: استوى باستولى تكلف، وإلا الفعل استوى كما سيأتي إذا تعدى بعلى صريح، نص صريح في العلو والصعود والارتفاع والاستقرار. فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع. لا نقول إن علماء الكلام يجهلون قواعد اللغة العربية، بل بالعكس، وهم متمكنون في علم في علوم العربية، وخصوصا المعتزلة وشيخهم الكبير ومفسرهم الوحيد الزمخشري فهل في فروع اللغة العربية، ولكن أضله الله على علم تعصب للمعتزلة وحرف النصوص على علم منه ليس على جهل. إذا كان غيره يجهل كالساوي في حاشيته على الجلالين جاهل، الساوي صوفي جاهل نقل كل ما في ما يتعلق بالعراب من حاشية الجمل سليمان الجمل، وزاد على ذلك المنامات وشيئا من كلام المتصوفة، فطلع الكتاب حاشية الساوي، ولو قارنت بحاشية سليمان الجمل لوجدت كل العلوم العربية مأخوذة من هذه الحاشية، ثم زاد عليها بلاء تأويلات ورؤيا منامية. ثم إن الرجل كان معاصرا لمحمد بن عبد الوهاب، ولما دخلت هذه الدعوة الحجاز كان موجودا، وزعم بأن هذه الجماعة من الخوارج في تفسير سورة فاطر، ترى عجبا، الله المستعان. ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ استوى على العرش عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم في النونية المنظومة القصيدة العظيمة، شرحها الشيخ محمد خليل هراس نفسه هذه القصيدة، قال فيها: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان وابن القيم منهم، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي فيه ما فيه من نكران، استقر وعلا وارتفع، وكذلك قد سعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، افهم البيتين الأخيرين، وكذلك سعد وهو رابع المعاني، وأبو عبيدة اللغوي الأصولي الفقيه المفسر اختار هذا القول سعيد في تفسيره على الأقوال الأربع، هي على الأقوال الثلاث، ثم قال أدرى، أي هو أدرى، أبو عبيدة أدرى خبر لمبتدأ محذوف، هو أدرى من الجهمي بالقرآن. ما معنى هذه المقارنة؟ لعل ابن القيم اضطر إلى هذه المقارنة، وإلا أين النسبة بين الجهمي وبين أبي عبيدة حتى يقارن بينهما فيقال هو أدرى، لأن أفعل التفضيل تدل على المشاركة وزيادة. الجهمي ليس لديه علم أساسا إلا الفلسفة وعلم الكلام، الذي جعل ابن القيم يضطر هذا الاضطرار الضرورة الشعرية، وإلا القول كما قيل: ألم تر إن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، لو قارنت بين السيف وبين العصا فقلت السيف أمضى من العصا حطيت من مكانة السيف، هذه المقارنة من هذا القبيل لولا الضرورة الشعرية، وإلا جهم حتى الإيمان ما يعرفه، الإيمان عند جهم بن صفوان معناه المعرفة، هل تعلمون هذا؟ الإيمان عنده مجرد المعرفة بمعناه ليس لا يوجد كافر، فرعون يعرف ربه وكفار قريش كلهم يعلمون ربهم، إذا كانت الإيمان مجرد المعرفة لا يوجد كافر إلا الجاهل، من الجاهل؟ هو جهم بن صفوان، حكم على نفسه بالكفر لأنه جعل الكفر الجهل، ولا يوجد أجهل منه، هكذا قال أهل العلم، حكم جهم على نفسه بالكفر من حيث لا يشعر، حيث جعل الإيمان المعرفة والكفر الجهل. راجعوا حاشية شرح الطحاوية في هذا المعنى تجدون الكلام الذي أشرنا إليه. ثم قال الشارح: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه. أهل السنة والجماعة في الأصل هم سلف هذه الأمة، الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين كالأئمة الأربعة وأصحابهم، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة وهم السلف، لفظة السلف وأهل السنة والجماعة مترادفتين، أي الذين سبقونا بالإيمان وبالفهم في هذا الدين، وهم السابقون الأولون الذين أثنى الله عليهم، يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه بأنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه. عندك صفة الاستواء وصفة العلو في كل مناسبة، استحسن أن أذكر الفرق بين الصفتين. الفعل الذي هو الاستواء صفة فعلية، صفة الاستواء صفة فعلية متجددة كما في الآيات السبع: ثم استوى على العرش، بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن الاستواء صفة فعلية متجددة، كل صفة متجددة حسب مشيئة الله تعالى يقال لها صفة فعلية. وأما العلو فصفة الذات، لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه، فطر على ذلك عباده، والعباد كلهم مفطورون، عربهم وعجمهم، متعلمهم وجاهلهم، فطرهم الله وجبلهم على اعتقاد العلو وعلى قصد الله في العلو، وكل داع عندما يدعو لعل قلبه يلتفت إلى العلو قبل أن يرفع يديه يدعوه من فوق. وهذه الصفة صفة العلو صفة ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع السلف وبالعقل السليم والفطرة السليمة، لم يذكر التاريخ عندما يتحدثون عن الفرق، أي إنسان اعتقد السفول في حق الله تعالى إلا بشرا المريسي ثالث زعماء الجهمية جعد بن درهم وجهم بن صفوان وبشر المريسي ثالثهم الذي نشر هذه العقيدة بين الناس، الذي ناظر عبد العزيز المكي هو الذي سمع منه سبحان ربي الأسفل، سبحان ربي الأسفل، وهل هناك كفر بعد هذا الكفر؟ لا يوجد. حتى كفار قريش لم يعتقدوا هذا الاعتقاد، كل الناس مفطورون باعتقاد أن الله في العلو. وإذا قلنا إن الله في العلو، لأن هذه الصفة مهجورة في عند كثير من الناس لا يعرفونها، أتباع السلف عندما يقولون الله في السماء الله في العلو لا يعتقدون بأن الله في داخل الأجرام السماوية تهوي بها السماوات أو يهويه الكرسي أو يهويه العرش، لا. ولذلك في أيام الأهواء والفتن اضطر أتباع السلف كالأئمة الأربعة وغيرهم أن يقولوا بائن من خلقه، إن الله فوق عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، مستحيل أن يكون الله مختلطا بخلقه هنا في الأرض كما تقول الأشعرية التي تقول هو في كل مكان. للأسف هذه العقيدة ورثها للأسف حتى العوام الذين لهم صلة بالمدرسين الأشعريين، يقولون إن الله في كل مكان، إن الله في كل شيء. لكن لو خرجت إلى البادية وسألت بدويا أو عجوزا أين الله، يقول الله فوق. وهل رأيت عجوزا تقول يا الله أو تقول يا الله؟ لا يوجد في الدنيا من يقول يا الله أو يا الله يمين شمال أو خلف. يا الله عقيدة فطرية سمعية عقلية ثابتة بالإجماع، هي صفة ذاتية، بمعنى لم يزل الله ولن يزال في علوه، لأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص. لا ينبغي أن يوصف الرب لحظة من اللحظات بالسفول إلا بالعلو. يقول الشارح الشيخ محمد خليل هراس الأزهري الذي كان أشعريا متكلما فيلسوف منطقي، من الله عليه أخيرا وهداه إلى منهج السلف بعد أن عرف سبيل المجرمين، هداه الله إلى سبيل المؤمنين وجمع بين المعرفتين. الجمع بين هاتين المعرفتين من أنفع العلوم للمرء، الجمع بين معرفة طريق سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. ومن يعرف سبيل المؤمنين فقط ولا يعرف سبيل المجرمين قد يلبس عليه، كما هو واقع شبابنا في الكثير الآن، لأنهم نشأوا في الإسلام وفي الخير وعلى الهدى لا يعرفون سبيل المجرمين. يأتي المجرم الذي لم يعرف سبيل المؤمنين فيقول لهم هيا بنا نعمل للإسلام. أين الإسلام؟ أي لأي إسلام تعمل؟ وهل هناك إسلام غير هذا الذي نحن عليه؟ إن زعم أنه يدعوك لتعمل معه في إسلام آخر غير إسلامك أنت، فاعلم بأنه في ضلال، يدعوك إلى ضلالة. انتبه، لا إسلام إلا منهج السلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. قائل هذا البيت خلفي صاحب جوهرة التوحيد اللقاني، ولكن الله أنطقه بالحق قال هذا الكلام الحق. نعود فنقول بأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو وحده، لا أحد يعلم كيف هو إلا هو جل شأنه، كما قال مالك وغيره، مالك بن أنس إمام دار الهجرة كبير المدرسين في هذا المسجد في عهد تابع التابعين، كان يدرس بجوار الروضة، وسئل هذا السؤال في هذا المسجد: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ في ذلك الوقت، هذه بداية، بداية الشر، لم يسمع الإمام مالك من يجرؤ هذه الجرأة على الله قبل تلك اللحظة، ولذلك أطرق برأسه فأخذته الرحضاء رشح وعرق من شدة الحياء من الله، عبد مسكين لا يدري عما في نفسه، لا يدري عن روحه أين هي في بدنه، يسأل كيف استوى الله على عرشه. وبعد ذلك رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، وإلى لقاء آخر غدا إن شاء الله.